الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وأعظم خطب وأعظم خطب زلزل العرش وانحنى له الفلك الدوار محدودبا ظهرا غدا تأراق الشمر من نحره دما غدا تأراق الشمر من نحره دما له انبجست عين السماء أدمعا حمرا وإن أنسى لا أنسى العوادي عواديا ترد القرى من مصدر العلم والصدر ولم أنس فتيانا تنادوا لنصره وللذب عنه عانق البيض والسمراء رجال تواصوا حيث طابت أصولهم وأنفسهم بالصبر حتى قضوا صبرا. وما كنت أدري قبل حمل رؤوسهم وما كنت أدري قبل حمل رؤوسهم بأن العوالي تحمل الأنجم الزهراء حماة حموا خدرا أبى الله واتكه وعظمه شأنين وجل له قدرا. فأصبح من فأصبح نهبا للمغاوير بعدهم وأصبحنا أهبا للمغاوير بعدهم ومنه بنات المصطفى أبرزت حسرا يقنعها بالسوط شمر فإن شكت يؤنبها زجر ويوسعها زجرا نوائح إلا أنهن ثواكل عواطش إلا أن أعينها عبرا وكأني بزينب وهي تتستر بيديها وينظرن إليها نساء الكوفة فيرثين لحالها ولما جرى عليها ونادت الكوفية ودمعتها جرية وقالت الصوت صوت زينب يا أخيه نادت عليه اش هالحكي المال اسمع قول بالله اسكتي يا اختي ولا تحكي بهالقول من يقدر على بنات حيدر فحل فحول من يقدر مسهام بمكروه أذيه وتدرين عن زينب ما هي من سائر الناس زينب لها رجال ما يهابون الأرجاس مثل السبط خوها ومثل الليث عباس فرسان كلهم ما يهابون المنيه واقبل الزينب يسألوه منها وين شدون يلي على الناقات نوح بقلب محزون بالله اخبرينا بعجل من اي بلدة هنتون ومن يا حمولة خبرينا يا سبيه نادت يا ويلي والدمع بالخد سكار لا تسألوني يا نساء قلبي تراذى احنا يا نسوى بنات حيدر داحي الباب خان الدهر بينا ورمانا بها الرزية وانا يا نسوى زينب اللي بيها تسمعوا وهادي خواتي على الهزال كلهم ينوحوا صرنا سبايا يوم صار حسين مطعوم وعليلنا مقيد دمعة تجري إنا لله وإنا إليه راجعون المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الشريعة الإسلامية دين اجتماعي ركز على الاجتماع وركز على الترابط وركز على التئام الصفوف والتحامها من جميع الجهات ومن جميع الجوانب. هذا القرآن الكريم بعد أن يأمر الفرد بأن يخلص التوحيد لربه وأن يعبد ربه عبادة خالصة، بعد ذلك مباشرة يأمره بإصلاح أسرته، يأمره بأن يجعل أسرته أسرة متعاونة مترابطة أسرة سعيدة، حيث يقول له وبالوالدين إحسانا. بعد أن يشكل الإنسان هذا المجتمع الصغير ألا وهو مجتمع الأسرة ويتعاون معه تعاونا وثيقا، ينطلق به القرآن الكريم إلى مجتمع أوسع من مجتمع الأسرة، إلى أفق أرحب من أفق الأسرة ألا وهو الأقرباء. وبذي القربى، ثم ينتقل به إلى كثير من أفراد المجتمع الذين تعوزهم الحاجة إلى أن يساعدهم الإنسان وإلى أن يعونهم وإلى أن يبرهم، واليتامى والمساكين وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع في سفره، انقطع الزاد والراحل عنه في سفره فلا يستطيع إتمام سفره، هذا ابن السبيل. والجار ذي القربى، يعني إذا كان الجار قريبا منك، يعني هم جار وهم قريب إلك بالنسب أو قريب إلك بالرحم مثلا، أو جار قريب منك جدا يعني بيته قريب منك جدا. والجار ذي القربى والجار الجنب، ايش معنى الجنب؟ يعني البعيد. لو فرضنا ان هذا الجار بعيد عنك، بينك بين بيته وبيتك 40 دار مثلا، 30 دار، هذا هم جار ايضا يأمر القرآن بان ترتبط به، ويأمر القرآن بان تشكل معه علاقة وثيقة. والجار الجنب والصاحب بالجنب، صاحب بالجنب هو الذي يكون مصاحبا لك في قضية معينة. فرضا انت سافرت وكان لك صاحب في السفر، هذا يسمى صاحب بالجنب. او لا، كنت تشتغل في عمل في مهنة معينة وكان لك صاحب في هذه المهنة، هذا يقال له صاحب بالجنب. فالصاحب بالجنب ما كانت صحبته معك في ضمن قضية معينة، اما سفر واما مهنة واما حرفة. فترى القرآن ينص على الترابط والعلاقة الوثيقة بين الإنسان وبين المجتمع، مجتمعه الأسري والمجتمع الذي هو أوسع من الأسرة، ليرتبط بسائر أفراده وسائر جماعاته. وكثير من الآيات القرآنية التي نفهم من خلالها أن الشريعة الإسلامية أرادت من المجتمع الإسلامي توحيد الكلمة وتوحيد الصفوف، وأرادت من المجتمع الإسلامي أن يكون قوة قوية صامدة أمام الأعداء وأمام مكائدهم وأمام دخائلهم وأمام ما يخطط لهم ويدبر لهم. أرادت الشريعة الإسلامية أن يكون المسلمون صفا واحد وجبهة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأثنى القرآن على أولئك المترابطين المتحابين المتآزرين، حيث قال محمد محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني بين أنفسهم كل يرحم الآخر، كل يعطف على الآخر. وقال في آية ثالثة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بما أنكم مسلمون صفة الإسلام تقتضي منكم أن تتعاونوا على البر والتقوى. لو دعيتم أيها التجار أيها الأغنياء إلى بناء حسينية لكان الإسلام دافعا لكم إلى المشاركة فيها. لو دعيتم إلى بناء مسجد لكان الإسلام دافعا لكم إلى المشاركة فيه. لو دعيتم إلى غوث فقير أو محتاج لكان الإسلام دافعا لكم إلى ذلك الغوث. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من جملة الصلات الإسلامية التي أكدت عليها الشريعة الجوار. الجوار هذا الحق المضيع عندنا، الجوار هذا الحق الذي لا ننظر إليه بنظرة اعتبار ولا ننظر إليه بنظرة تقويم أبدا. حق الجوار، مع أن الأحاديث الكثيرة التي تأمرنا بحسن الجوار عن الرسول صلى الله عليه وآله: كل 40 دار جيران، عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه، يعني في جميع الجهات كل 40 دار من كل جهة يعتبر جيران. وعن الرسول صلى الله عليه وآله: ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. دائما الجار الجار الجار الجار، ظننت أنه يريد أن يجعله وارث، أن الجار يرث جاره، حتى ظننت أنه سيورثه. وعن الرسول صلى الله عليه وآله: حسن الجوار يزيد في الأعمار ويوسع في الأرزاق ويعمر الديار. وعن الصادق سلام الله عليه: ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره. وعن الإمام الباقر سلام الله عليه قال في كتاب علي: ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع، وما من قرية يبيت فيهم جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة. اكو واحد يسأل جاره شنو قاعد اليوم عند جاره مثلا، واحد انا المهم انا اتريق افطر واتغذى واتعشى، جاري 1000 سنة حصل عنده ولا ما حصل عنده، ايش صار يعني؟ من منا يدفعه شعوره الى ان يتحسس عن جاره ما عنده وما وماذا يقدم وماذا يحضر؟ أبدا، هذا الشعور مو موجود عندنا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة بعد، ولعل باليمامة أو الحجاز، لعل بعد ولا مو معلوم، لعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص. أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرة. وكان يحمل جراب الطعام على ظهره ويدور به على بيوت الكوفة وسار على هذه السنة ابنه أبو محمد سلام الله عليه، وابنه أبو عبد الله سلام الله عليه، وأحفادهم وأبناؤهم يحملون جراب الطعام ويدورون على الفقراء والمساكين. إلى يوم عاشوراء عندما سلب الحسين، سلبت ثيابه، رأوا أثر جراب الطعام على ظهره، فقال ابن سعد: يفخر علينا ابن فاطمة بأثر جراب الطعام على ظهره. وما من قرية يبيت فيهم جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة. وإحنا تشوف مآكلنا شلون مبتلات بالإسراف والتبذير من دون أن نلتفت إلى الآخرين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تشوف المائدة إذا وضعت أمامك سواء في دعوة أو في عرس أو حتى في يعني المآسي والأحزان، الفواتح إذا وضعت مختلف الأصناف ومختلف الأنواع، سواء أكلت أم لم تؤكل، تناولت أم لم تتناول، مختلف الأطعمة بأجلى صور الإسراف، بأجلى صور التبذير، نصر عليها ونستمر عليها دون أن نعي إلى أحد من حولنا أبدا. الإسلام يحثنا على حسن الجوار. وماذا يعني حسن الجوار؟ حسن الجوار يعني أن هذا الجار الذي إلى جانبك عليك إذا رأيته أن تعامله باللطف وحسن المدارات، أن هذا الجار الذي إلى جانبك إذا رأيته عليك أن تبدأه بالسلام، إذا مرض عليك أن تعوذه، إذا كان عنده فرح عليك أن تهنئه، إذا ألم به حزن ومصيبة عليك أن تواسيه وأن تعزيه، هذا الجار الذي إلى جانبك عليك أن تكف الأذى عنه، تكف نفسك، أطفالك، عيالك، أهلك، لكي لا يؤذوا أهله ولا أطفاله ولا عياله. هذا الجار الذي إلى جانبك عليك أن تغض بصرك عن حرمه وعن نسائه وعن متعلقيه. هذا الجار الذي إلى جانبك إذا أساء أو أخطأ عليك أن تغض النظر عن إساءته وعن هفواته لكي لا تثور جراح ولكي لا تحتدم الفتن بينك وبينه. أكثر من هذا، إذا رأيت هذا الجار زاغ أو انحرف عن الصراط المستقيم، والله جارك دائما يرفع الأغاني على حدها، أو مثلا مجلسه أو بيته محل للشرب وللسكر والعياذ بالله، فإذا رأيت جارك قد زاغ وانحرف عليك بالنصيحة الهادئة، عليك بالإرشاد الهادئ المؤدب، إن استمع لإرشادك ونصحك فبها، ما استمع وإلا فلا. هذه حقوق الجار. ويبدو أن التخطيط الجديد، يعني تخطيط العمران الجديد للمدن الجديدة الآن، أنه بهالتخطيط الجديد وبهالشكل من البيوت اللي تعيش فيها الناس، يبدو أن التخطيط الجديد العمراني للبيوت وراءه أصابع استعمارية عملت على القضاء على حسن الجوار وعلى مفهوم الجوار الذي ناشدت به الشريعة الإسلامية. لأن الغرب أصلا ما عندها النوع من المفاهيم حسن الجوار. شو حسن الجوار؟ أبدا. الغرب ما يحمل لمفهوم حسن الجوار أي اعتبار أي قداسة. فإذا رأى الشريعة الإسلامية تنص على هذا المفهوم وتلح عليه وتعتبره واجبا مقدسا حسن الجوار، شوف التخطيط العمراني الآن هالمدن الجديدة، البيوت الفرهة الواسعة الرحبة، كل بيت منفصل عن الآخر ما يرتبط بالآخر. هذا صحيح، هذا التخطيط العمراني أراحك وأشاع عندك الراحة والسعة ودعت البال، ولكنه من جانب آخر أفقدك حسن الجوار. التخطيط القديم اللي كانت تسير عليه الهندسة القديمة هو بيوت متلاصقة مترابطة، أي صوت في بيت يسمع في سائر البيوت، أي كلمة في بيت تسمع في سائر البيوت، كأن البيوت مع أنهم قد يكونوا مو متقاربين نسبا، ما عندهم قرب نسبي، لكن هالبيوت المتلاحمة هالبيوت المترابطة كأنها بيت واحد وعائلة واحدة، كل ينشد البعض الآخر، كل يحس بآلام الآخر، كل يشعر بأحزان الآخر، كل يواسي الآخر. أما الآن البيوت القصور الممتازة الفرهة الرحبة أفقدت حسن الجوار معناه، وبات الجار لا يعرف من جاره. أنت من تجي تدق عليه الباب، والله بيت فلان وين؟ شو مدريني ايش بيت فلان؟ أنا أدري وين بيت فلان، أنا رجال أجي من العمل أدخل البيت وأجلس، يوم ثاني أطلع العمل ايش مدريني هذا بيت فلان منه هذا منه ايش مدريني، وبعدين بيت فلان هو جنبه ما يدري. فإذا هو ما يدري من هو جاره، من هو جاره لا يدري، فضلا عن أنه يزوره ويعوده ويقوم بشؤونه، لا هذه قضايا. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور الذي حاول أعداؤنا أن يرفعوها منا. صحيح أننا اخترنا هذا العمران واخترنا هذه المدن الجديدة، ولكن علينا أن نؤكد مفهوم حسن الجوار، وأن نشعر بغيرنا، وأن نتزاور ونتعاود ونترابط ونتآزر. هذا ما كان عليه أئمتنا وهداتنا وقادتنا سلام الله عليه. أبو دلف البغدادي كان له جار، هذا الجار أراد أن يبيع داره، طرحها في مكان السوم تسام تلك الدار، فكلما ساموها بثمن هو أزاد الثمن إلى أن وصل ثمن الدار إلى 1000 دينار. قال له بعض أصحابه دارك لا تساوي 1000 دينار، دارك تساوي 500 دينار، ايش معنى انت تريد تبيعها 1000 دينار؟ قال داري تساوي 500 دينار وجوار ابي دلف يساوي 500 دينار. انا مو فقط دار جاي ابيع دار، جاي ابيع دار وجوار ايضا، لان جاري رجل خير يفهم مفهوم حسن الجوار ويتعامل معي معاملة طيبة، فانا قاعد ابيع دار وجوار ايضا. هذا مما يدل على أنهم كانوا يرون الجوار له قدسية خاصة وله اعتبار خاص. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، الأقرباء الرحم، نحن أين وصلة الرحم، نحن أين والأقرباء، نحن أين والتواصل والترابط. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: اعلموا أن الرجل لا يستغني عن عشيرته، اعلموا أن الرجل لا يستغني عن عشيرته وإن كان ذا مال، تلو عند ثروة وعند أموال، ثروة ما تنفع بشيء مقابل عشيرته، وعن دفاعهم عن بألسنتهم وأيديهم، فإنهم أعظم الناس حيطة من ورائه، وألمهم لشعثه، وأعطفهم عليه إذا نزلت به نازله. الإمام الباقر سلام الله عليه يروي عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول: إني أوصي أمتي، الشاهد منهم والغائب ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء أن يصل الرحم ولو كان على مسيرة سنة. شوف مسيرة سنة بينك وبينه، ولو كان على مسيرة سنة فإن ذلك من الدين. وعن الإمام زين العابدين سلام الله عليه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله: صلوا الرحم فإن للرحم لسانا ذلقا يوم القيامة حيث تقول: يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. وعن الإمام الرضا سلام الله عليه عن الرسول صلى الله عليه وآله: من ضمن لي واحدة ضمنت له أربع. ما هي يا رسول الله؟ قال: من وصل رحمه ضمنت له أربع: يحبه الله ويوسع عليه رزقه ويزيد في عمره ويدخله الجنة التي وعده. احنا وين هالأحاديث؟ وين احنا؟ في وادي وهي في واد آخر. انت اذا ما كان باستطاعتك ان تزور رحمك كل اسبوع، كل شهر، كل شهرين، لا اقل تواصل رحمك، لا اقل تواصل رحمك. اذا مو كل شهر كل شهرين، اذا اعمالك وتجارتك ومشاغلك ودراستك تمنعك عن زيارة الرحم، لا اقل بين شهرين مرة، بين ثلاثة شهور مرة، المهم ان تصل رحمك، مو تكون بالعكس مقابل رحمك، لا، المهم أن تقوم بهذا الواجب المقدس، بهذا الحق الجبار، صلة الرحم. عن الإمام الصادق سلام الله عليه: ما رأينا شيئا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، فإن الرجل لربما بقي من أجله 3 سنين فيصل رحمه فيكتب له 30 سنة فيكون له في أجله 33 سنة، وإن الرجل ليقطع رحمه فينقص منه 30 سنة فيكون أجله 3 سنين. وعنه سلام الله عليه: صلوا الرحم ولو بشربة ماء. يعني انت المهم تقدم شيء لرحمك، شربة ماء، رد السلام، مقابلة بالخلق الحسن، مقابلة بالبشاشة، هذا كل مصاديق الى صلة الرحم. صلوا الرحم ولو بشربة ماء، وافضل ما يوصل به الرحم كف الاذى عنه. وورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه: صلة الرحم تزيد في الأموال وتنمي الأرزاق وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الآجال. تنسئ في الآجال يعني تطول العمر، وتيسر الحساب يعني حسابك يوم القيامة يهون عليك إذا وصلت رحمك. إذا وصلت رحمك. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، إن عشيرتي أبوا إلا توثبا علي وقطيعة لي وشتيمة لي، أنا جاي أواصلهم لكن هم ما يواصلوني. هذا كثير من الناس يقوله: أنا جاي أواصل رحمي وهم ما يواصلوني، جاي أزورهم هم ما يزوروني، جاي أنا أخدمهم هم ما يخدموني، شو أسوي؟ أفأقطعهم؟ قال له الرسول: إذن يرفضكم الله جميعا. قال: إذن ما أصنع؟ قال: صل من قطعك، واعف عمن ظلمك، وأعط من حرمك، فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهيرا. وقال الشاعر: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، شلون؟ إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا عني هويت لهم رشدا، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. أنا دائما في حال وصال وفي حال قرب من رحمي. وطبعا تعرف أنك لابد أن تنتمي إلى عشيرة، وهالعشيرة فيها الفقير وفيها الغني وفيها القوي وفيها الضعيف وفيها صاحب الجاه والمركز وفيها الرجل الذي لا جاه له ولا مركز. فإذا انضمت العشيرة وتواصلت وترابطت، وحن غنيها على فقيرها، وحن قويها على ضعيفها، وصاحب الجاه تصدى لمن ليس له جاه وسانده وعاضده، كانت الأسرة قوة، وكانت الأسرة مجتمع متشكل قائم على أساس الإخاء والترابط والتعاون. أكثم بن صيفي هذا كان حكيم من الحكماء، حينما مرض، المرض الذي توفي فيه، جمع عياله أولاده جمعهم، ثم أتى بإضمامة سهام، قال لهم جيبوا عدة سهام، جابوها، قام أخذ السهام وضمها، قال خذوها ليكسرها واحد منكم. كل ما أخذها واحد يريد يكسرها، مو سهام مجموعة، كل ما يريد واحد يكسرها ما قدر، كل ما يريد واحد يكسرها ما قدر، أرجعوها عليه. قام وفرقها، جعل كل سهم لوحده، قال خذوها وكسروها، صار يأخذ كل سهم يكسروه، كل سهم يكسروه. التفت إليهم بعد ذلك قال: يا بني اعلموا أنكم إذا اجتمعتم لم يقدر العدو على كسركم، وإن افترقتم استطاع العدو على كسركم كما رأيتم السهام. كونوا جميعا يا بني إذا عرى خطب ولا تتفرقوا آحادا، تأبى السهام إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. القضية بقضية الاجتماع، القضية بالتواصل بالترابط بالتلاحم بالتآزر. وفي مقابل صلة الرحم قطيعة الرحم، وهي من أشد الأمراض الخلقية وأشد الأوبئة والأدواء التي ابتلينا بها وابتليت سائر المجتمعات بها. قطيعة الرحم أمر يبغضه الله وتحذر منه الشريعة الإسلامية من نتائجه وعواقبه السوداء الوخيمة. القرآن يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. حالا جاب الأرحام، أول تسأل عن الله ثم تسأل عن الأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ويقول في آية أخرى: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال في آية ثالثة: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله 4 أشياء أسرع الناس عقوبة، يعني هالأشياء بمجرد أن تحصل يتعجل العقوبة والعذاب. ما هي يا رسول الله؟ قال: رجل أحسنت إليه فكافأك بالإحسان إساءه. هذا يعاقبه الله عقوبة سريعة. ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك، انت ساكت عنه ما تسوي شيء، هو يحكي عليك ويشتمك ويغتابك وكذا وفلان فعل. بعد ورجل عاهدته على امر فوفيته له ثم غدر بك، ورجل وصل قرابته فقطعوه. هذا اللي يوصل قرابته وهم يقطعوه، ان الرحم لتوصل ثم تقطع ثم توصل ثم تقطع ثم توصل ثم تقطع ثم توصل ثم تقطع ثم ينادي الله أني بريء منها وملائكتي وأنبيائي ورسلي. وعن الإمام الباقر سلام الله عليه: لا يموت الرجل من ثلاثة أشياء حتى يرى وبالهن، يعني لازم يشوف عقوبتهن في الدنيا. لا يموت الرجل عن ثلاثة أشياء حتى يرى وبالهن: البغي واليمين الكاذبة وقطيعة الرحم. وجاء يعقوب المغزلي إلى الإمام الكاظم، فإذا بالإمام قائم غضبان واقف على رجليه: يا يعقوب، أما تستحي؟ لقد بلغني أنك في شرقي كذا تشاتمت مع أخيك حتى شتم بعضكم بعضا، وهذا ليس من دين الله ولا دين آبائي ولا دين أجدادي، فاتق الله، فإن الله عاقبكما بالفرقة، وإن أخاك سيموت وهو في سفره قبل أن يصل إلى أهله، وأما أنت فلولا أنك وصلت عمتك وكان بينك ما كان لكان أجلك الآن، وقد زيد في أجلك 20 لوصالك عمتك. وتشوف هالإصرار على صلة الرحم والتحذير من قطيعة الرحم. فعلينا أن نتنبه لهذا الداء المرير والمرض الخطير، قطيعة الرحم، فإن قطيعة الرحم أثرها سريع جدا قصر العمر. قصر العمر، تعطل أبواب الرزق، انسداد أبواب التوفيق أمام الإنسان نتيجة لقطيعته رحمه. ولذلك تشوف الأئمة سلام الله عليهم يحذرون من هذا الجانب ويدعون على من ضيع هذا الجانب وهو صلة الرحم وارتبط بقطيعة الرحم. ألم تسمع صوته في يوم عاشوراء يقول: يا ابن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. متى قالها الحسين؟ عندما برز علي الأكبر. ليش؟ شنه المناسبة؟ مناسبة واضحة، لأن علي الأكبر ابن خالة عمر بن سعد، عمر بن سعد يصير ابن خالة علي الأكبر. فإذا علي الأكبر سلام الله عليه ابن سعد يصير ابن خالته، فبينهم ارتباط نسبي. فإذا ابن سعد اتجرى وقام بهالعملية أنه قتل رحمه كعلي الأكبر سلام الله عليه، الإمام أكد عليه هالجهة، يقول: لقطع الله رحمك كما قطعت رحمي، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. ولذلك لما قتل علي الأكبر صار التباس أنه من المقتول؟ ابن ليلى، ابن ليلى أمه من العرب وخالة عمر بن سعد ومعروف بالجود والكرم، أو أن المقتول ابن الفارسية. إذا المقتول ابن الفارسية زين، وأما إذا كان المقتول هذا قد يثير ضجة عندهم أو يثير كلام، فلذلك صار الأمر ملتبسا عليهم من المقتول من أبناء الحسين؟ علي بن الحسين ابن ليلى أو علي بن الحسين ابن شاه زنان بن مقتول؟ إلى أن أدخلوا مجلس عبيد الله بن زياد، أمر بإدخال السبايا واليتامى، وإذا بالأعداء قد أدخلوا رجلا مقيد، القيد برجله والأغلال بيده والجامعة على صدره، وهم يدفعونه بسياطهم وسيوفهم ويقولون له: سر يا عدو الله، والدماء تشخب من رقبته ومن رجليه، وهو يصيح: وآذ الله، أين عشيرتي وسرات قومي، أين أهل ودادي؟ التفت عبيد الله بن زياد: من هذا؟ قالوا: هذا علي بن الحسين. قال: أليس قد قتل الله علي بن الحسين؟ علي بن الحسين ما قتل؟ أليس قد قتل الله علي بن الحسين؟ التفت إليه زين العابدين قال: يا هذا، كان لي أخ يقال له علي بن الحسين، قتله الناس. قال: بل قتله الله. قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال: أولك جرأة على رد جوابي؟ خذوه واضربوا عنقه. فسحبوه من رقبته يريدون أن يذبحوه. شنه وظيفة العقيلة زينب؟ شنه مهمته؟ يقول الرواة: فاحتضنته إلى صدرها وانكبت عليه منادية: يا ابن زياد، إن أردت ذبحه فاذبحني معه، أنا لا أستطيع أن أبقى من بعده بلا رجال وبلا أولياء، إن أردت أن تذبحه فاذبحني معه. حين ذلك نظر إليها وإليه وقال: عجبت للرحيم، ودت لو أنها تذبح معه ولا يذبح. لكن المصيبة على زينب أعظم من هذا. حينما دخلت المجلس، مجلس ابن زياد، يقول الرواة: دخلت زينب ولبست أرذل ثيابها، مستحية زينب من الأنظار ومن الرجال تراها. كانت هي امرأة، كانت هي أميرة الكوفة، كانت هي سيدة النساء بالكوفة، والآن تدخل سبية مهدية. استحت زينب من ذلك، لبست أرذل ثيابها، دخلت جلست متنكرة في المجلس إلى زاوية وحفت بها النساء والأيتام. لما رآها ابن زياد قال: من هذه المرأة التي جلست متنكرة ولبست أرذل ثيابها؟ قالوا: هذه العقيلة زينب، جاء إليها اللعين، وقف على رأسها، قال: يا زينب، الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وكذب أحدوثتكم ونصر الأمير عليكم. قالت: يا هذا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر، وهو غيرنا يا عدو الله. فغضب ابن زياد من كلامها، قال له أحد من الحاضرين: إنها امرأة لا تؤخذ على شيء من كلامها. ثم قام واقفا وقال لها: يا زينب، لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين وأهل بيتك. قالت: يا ابن مرجان، لقد هدمت ركني وقطعت أصلي واجتثثت أصلي، فإن كان هذا يشفيك فقد شفيت. قال: إنها والله لسجاعة، ولقد كان أبوها أسجع منها. قالت: ما لي وللسجاعة، وإني في شغل عن ذلك. ثم وقفت على قدميها وأبلغت كلمتها ونادت: أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر، أتبكون فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة، أتبكون فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة، وهل فيكم إلا الصلف النطف والصدر الشنف وملق الإماء وغمز الأعداء كمرعا على دمنه أو كفضة على ملحودة، ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون، يا أهل الكوفة أتبكون وتنتحبون، أجل والله أبكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا، وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيدي شباب أهل الجنة وملاذ خيرتكم ومنار حجتكم ومدرهي سنتكم، ألا ساء ما تزرون وبعدا لكم وسحقا وتبت الأيدي وخسرت الصفقة وبؤتم بغضب من الله ورسوله ورسوله وضربت عليكم الذلة والمسكنة، يا أهل الكوفة أتدرون أي كبد لرسول الله طريته، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي دم له سفكتم وأي كريمة له أبرزتم وأي حرمة له انتاكتم، أتعجبون أم أن أمطرت السماء دما عبيطا، أجل والله ولعذاب الآخرة أشد وأخزى، وأنتم لا تنصرون، ثم التفتت إلى يسارها وإلى يمينها فلم ترى أحدا يناصرها ولم ترى أحدا يعطف عليها، نادت أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به، لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحم، أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي، لفا لذات الصون حاسرة يرى وقع السياط على المتون مؤثرة، نادت بكافلها الحسين لتخبره أنعم جوابا يا حسين أم شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي ويلي أنا بقيت محيرة واصفج بليدين ولا عباس يبرالي يبرالي ولا حسين أنا يضربوني من أبجي وتدمع العين العين تبقى عبرتي بصدري صدري تكسر، هكذا زينب ومن قبل كانت تقبل عزاءنا وشافي مرضانا اقض حوائجنا أيد الإسلام وأهله اخذل الكفر والنفاق وأهله، ارحم أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.